بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا انتهت غزوة الأحزاب بفضل الله عز وجل وحده. قال الله عز وجل: بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا وجنودا بأمره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أرسل الله عز وجل عليهم ريحا أزعجتهم، وأرسل الله عز وجل عليهم ملائكة من عنده سببت لهم رعبا في قلوبهم بإذن الله عز وجل، حتى قفلوا راجعين، رجعوا بعد أن ضربوا الحصار حول الخندق لمدة طويلة، حوالي 20 يوما وليلة أو ما يزيد على هذا، في وقت كان البرد شديدا، وكان الظلام شديدا، وكانت الرياح شديدة، في وقت جوع وقلة من الطعام. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فله الحمد سبحانه وتعالى، له الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ورجع الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، ما أصابوا شيئا من المسلمين بفضل الله عز وجل، إلا أمورا يعني قليلة قليلة. فقد قتل من المسلمين حوالي 5 6 7 على الأكثر قتلوا في أثناء الرمي، وهذا عدد قليل. وقتل المسلمين هم مكسب، هم شهداء عند الله عز وجل. وجرحوا من المسلمين قلة، من ضمنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقد رمي في أثناء الحصار، حصار الخندق، رمي سعد في أكحله، في وريد، في عضده وقع سهم. وكان سعد بن أبي ابن معاذ رضي الله عنه قد لبس درعا غير سابغة، درع قميص من الحديد، وقد تخلص عن يديه رضي الله عنه وارضاه، لم يلبس قميصا أو درعا سابغا، فوقع سهم في أكحله فسبب له جرحا. فكان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه يدعو الله عز وجل، فيقول: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني حتى أجاهدهم فيك، فأبقني حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، انتهت الحرب بيننا وبينهم، فافجرها واجعل موتي فيها ولا تمتني حتى تقر عيني من اليهود، من اليهود. هذه دعوات يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أن الغزوة انتهت وعاد الأحزاب، وقد ملئوا رعبا، ولما عادوا تبعتهم الملائكة إلى مسافة، الملائكة طاردوهم إلى مسافة. لماذا؟ يلقون في قلوبهم الرعب بإذن الله عز وجل، يسببون لهم المخاوف والآلام والمعاناة، فالملائكة جند من جند الله عز وجل، يأتمرون بأمر الله ولا يتصرفون إلا بإذن الله عز وجل. فالملائكة طاردت الأحزاب إلى مسافة، إلى مسافة، ثم رجعوا الملائكة، رجعوا وفيهم معهم جبريل عليه السلام. وفي أثناء المطاردة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، ودخل النبي يغتسل عليه الصلاة والسلام، وكان قد صلى الظهر، اغتسل وترجل، رجل أحد شقيه يعني سرح نصف الرأس، واستجمر عليه الصلاة والسلام، تطيب تبخر يعني في اغتساله استجمر تبخر، وقد رجل أحد شقيه نصف الشعر النبي سرحه، وإذا هو بالنداء يسمع النداء، كان جبريل قد عاد من المطاردة، ملائكة رجعت، عبال لما رجعت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر واغتسل عليه الصلاة والسلام. فرجع جبريل ووقف خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخارج المسجد قريبا، وقف في موقع الجنائز، موقع الجنائز ده يعني خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خارج المسجد وقريب من البيت، يعني اللي راحوا المدينة ويعرفون أين مكان الحجرات ويعرفون أسماء الأبواب، يعرفون باب الجنائز، باب الجنائز أين هو؟ قريب جدا، يعني خارج مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الجنازة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت تصلى في المسجد، وإنما في موضع الجنائز، يطلعوا بالجنازة برا المسجد مباشرة، خارج المسجد مباشرة، وتوضع الجنازة ويصلى عليها، ثم تدفن في البقيع، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريب من البقيع، فتوضع الجنازة خارج المسجد، تصلى عليه صلاة الجنازة، تدفن في البقيع. المقصود أن صلاة الجنازة ما كانت تصلى في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرات قليلة، إلا مرات قليلة. فالأصل أن صلاة الجنازة تصلى خارج المسجد، هذا هو الأصل. فإن وجدنا فرصة، لو أتيحت لنا فرصة، لو عندنا ميت وكان يعني على السنة وأهله يفهمون ويعرفون في السنة جيدا، ولا نسبب لهم ولا يتسببون لنا في فتنة وبلبلة وشوشرة، وكان المكان مهيأ يعني خارج المسجد في مكان واسع يتسع للمصلين يستوعب الأعداد على صلاة الجنازة، فالأحسن نحن نصلي الجنازة خارج المسجد، نحط الجنازة في مكان ونصلي خارج المسجد. أما إن كان المكان لا يتسع، المسافة اللي برا المسجد لا تستوعب المصلين، أو كان الناس لا يعرفون هذه السنة يستغربوا منها يعترضون عليها يسببون بلبلة، فنصلي صلاة الجنازة داخل المسجد، وهذا جائز، يعني هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرات قليلة جدا ان صلاة الجنازة تصلى جوه المسجد. فهي نصلي جوه المسجد جايز، ونتصلت بره المسجد يبقى هو ده الاصل. النهاردة للأسف الشديد بقى الاصل هو الاستثناء، ان صلاة الجنازة تبقى بره المسجد محدش بيعملها، ولا حد يمكن يعرف السنة دي. امال الناس يعرفوا ان صلاة الجنازة هي جوه المسجد، ده كان استثناء، دي كانت استثناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف السنة غريبة وأهل السنة غرباء، لما نيجي نطبق السنة دي الناس يستغربوا يستعجبوا وينتقدونا ويهاجمونا ويعملوا بلبلة وشوشرة وفتنة، مع أنه ده الأصل الصح كده. عرفت؟ السنة غريبة وأهل السنة غرباء. فإحنا لما نيجي نطبق السنة برضو يا جماعة يبقى نطبقها بحكمة. زي ما قلت لك لو الميت ده كان على السنة بيحب السنة وأوصى بالسنة، وبرضو صلاة الجنازة في المسجد سنة ولكن استثناء مش هي الأصل، فيبقى نقول لأهله يعني صلي الجنازة برا، وكان أهله برضو ممن يحبون السنة وأهل السنة ويتفهمون المسائل وما فيش شوشرة، فخلاص يبقى نصلي خارج المسجد. لو الناس هيعملوا بلبلة مش فاهمين السنة ومش فاهمين الوضع، أو كان المكان لا يتسع للمصلين غير مناسب، يبقى نصلي جوه المسجد وهذا جائز. إنما اللي عرفت الإشارة عليه إيه؟ إن مسألة إيه؟ الاستثناء والقاعدة. القاعدة إن صلاة الجنازة برا كان لها موضع أيام الرسول اسمه موضع الجنائز، موضع خارج المسجد اسمه موضع الجنائز. فإحنا النهاردة بنتكلم بنقول ان جبريل جه ووقف في موضع الجنازه الجنائز، وقف في المكان ده ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي النداء عليه الصلاه والسلام كان يغتسل، فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم ارتدى ثيابه واسرع بالخروج. تقول امنا عائشه رضي الله عنها فوثب وثبه منكره سريعه قويه، النبي صلى الله عليه وسلم قفز، ده صوت جبريل، النبي يعرف صوته عليه الصلاة والسلام، ما الذي أتى به، ما الذي جاء به، فقفز النبي قفزة سريعة واسعة. تعجبت منها عائشة رضي الله عنها تقول فنظرت من خلل الباب، فتحت في الباب. شوف باب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان باب يعني فخم عليه الصلاة والسلام، باب يعني فيه البساطة في التواضع، الباب فيه فتحات فيه خروم. فعائشة أمين رضي الله عنها نظرت من خلل في الباب، فتحات كده في الباب، فرأت رجلا معتما بعمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه على فرس أشهب، والفرس على ظهره قطعة من القطيفة أو قطعة من الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استند إلى عرف الفرس الديل بتاع الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم مستند عليه ويتكلم مع هذا الفارس المعمم. هي رأت المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم حكلنا قال له جبريل أو قد وضعتم السلاح؟ قال النبي نعم وضعنا السلاح. فقال جبريل فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، قد كنت في إثر القوم وجئتك، إن الله يأمرك أن تقاتل بني قريظة، اليهود المجرمين الخونة الذين نقضوا العهد والميثاق، الذين حاربوا المسلمين، حاربوا لصالح المشركين، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق أن يكون جوف المدينة سالما، لا حرب لا قتال لا سلاح ضد المسلمين، ولا يكون مع أحد ضد المسلمين، فنقضوا العهد والميثاق وخانوا الله ورسوله وقاتلوا، رفعوا السلاح وأعلنوا الحرب، أعلنوا أنهم دخلوا الحرب مع المشركين ضد المسلمين. لما الحرب انتهت وجاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وضعتم السلاح؟ قال النبي نعم. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. ملائكة معها سلاح برضو لسه ما يعني وضعوش السلاح. إن الله يأمرك أن تنطلق إلى بني قريظة, في رواية تقاتل بني قريظة. خلاص هو ده الأمر والنبي يمتثل الأمر وجبريل حيشترك في القتال, إنما إمتى ما فيش تحديد, النهاردة دلوقتي بكرة بعد أيام, ما في تحديد للميعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل اللي حيشترك معه في القتال, يعني لو أنظرنا أصحابي أياما فإن بهم جهدا, إحنا هنقاتل بني قريظة بس نريح أصحابي مجهدين. كانت ليالي باردة جدا, شديدة البرودة, شديدة الظلام, شديدة الرياح, وفي قلة ونقص من الطعام, فعندهم تعب تعب نتيجة أيام طويلة جدا في الترقب والحيطة والانتباه والاستعداد الشديد, فبقوا مجهدين. فنصر بيقول لجبريل ننظرهم أيام, فقال جبريل لا لا, فإني منطلق الآن إلى بني قريظة فمزلزل بهم, أضعضعهم وأضربهم كما تضرب البيضة على الصفا. أنا أضربهم زي واحد بيضرب بيضة كده على الجبل, هنروح نضربهم زي البيض ما بيتضرب. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عذيرك من محارب, هات من يعذرك أيها المحارب, إيه عذرك أن أنت تتأخر في قتال بني قريظة, هؤلاء المجرمون, عذيرك من محارب. وانطلق جبريل, جبريل انطلق, ولما ضير الفرس بتاعه أثار الغبار التراب النقع. انطلق جبريل وهو ماشي, جبريل كان في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. سيدنا دحية ابن خليفة كان من أجمل الرجال, فجبريل لما كان يتبدى في صورة إنسان كان يتبدى في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وارضاه. فجبريل ركب على الفرس ومر على بني النجار, دول أخوال النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لهم أين السلاح, البسوا السلاح, هم عارفين أن سيدنا دحية اللي بيكلمه, أين السلاح, البسوا السلاح, هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن في سلاحه. ده النبي لبس السلاح والجائز, ودلوقتي هتلاقوه طالع عليكم بالسلاح, يعني هيمر من ناحيتكم. فتجهزوا ولبسوا السلاح وهم يعرفوش من الذي يتكلم معهم. المقصود ان جبريل انطلق ومع الملائكة, هم سبقوا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في طرقات المدينة, يا خيل الله اركبي, يا خيل الله اركبي. دي كانت العبارة اللي تحفز المسلمين على القتال, يعني الإشارة أو كلمة السر, يا خيل الله اركبي. فكل واحد بقى اللي عنده فرس يركب, وحتى اللي ما عندوش فرس يلبس ملابس الحرب والقتال, يتهيأ وينطلق إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لبس السلاح, لبس درع اللي هو قميص من الحديد, ولبس المغفر والبيضة التي تحمي للرأس, وأخذ ترسا, والترس كمان الصدادة أو الدرع, والسلاح, وركب على فرسه فرس, وبعض الروايات تقول أنه ركب على حمار اسمه يعفور, والجمع بينهم سهل أن النبي كان مع الاثنين, ركب على هذا يعني بعض الطريق وركب على هذا بعض الطريق. المقصود أن لما الصوت وصل والنداء وصل, يا خيل الله اركبي, تجهز المسلمون. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ثانيا, في منادي تاني رايح ينادي برسالة محددة ومخصوصة, هذا المنادي الثاني كان بلال رضي الله عنه وأرضاه. النبي كلفه أنه ينادي، يقول للصحابة إيه؟ يقول للمسلمين إيه؟ يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. دي رواية البخاري وعدد من أصحاب الأحاديث، كتب الأحاديث. في رواية عند الإمام مسلم يبقى صحيحة برضو، عند كتاب صحيح مسلم حديثه صحيح. الرواية عن عبد الله بن عمر: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين الظهر إلا في بني قريظة. هل في تعارض بين رواية البخاري وبين رواية مسلم؟ الكل صحيح إن شاء الله. العلماء يجمعوا بين الأحاديث. اللي صلى الظهر، اللي صلى الظهر وهو سامع مطيع فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، واللي لسه ما صلىش الظهر برضو إيه؟ لا يصلي الظهر إلا في بني قريظة. لا تعارض إن شاء الله، لا تعارض إن شاء الله. فمن كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. والصحابة استعدوا لما سمعوا هذا النداء، فهموا السرعة، إن المطلوب منهم السرعة، مطلوب منهم الإسراع. فالبعض أسرع، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وأمره أن يسبق، سبق، يبقى فيه سرعة شديدة جدا. الملائكة راحوا، والمطلوب من المسلمين الإسراع في الخروج إلى بني قريظة. فسيدنا علي رضي الله عنه أخذ الراية، ومعه أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه، وجموع من المسلمين، وأسرعوا. في الطريق حان وقت العصر، حانت صلاة العصر، فقال بعضهم: نصلي العصر، لم يطلب منا إلا الإسراع، أو لم يطلب منا إلا الإسراع. وقال بعضهم: والله لا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم صلى، لما جه وقت العصر قالوا صحيح النبي قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قالوا: بس وقت الصلاة هيطلع، فهل يجوز ان احنا نأخر صلاة العصر هذا اليوم ونصليها بعد المغرب؟ قالوا: لم يرد منا إلا الإسراع. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم عارف المسافة، وأراد أن يشجعنا على سرعة الخروج، ونحن قد خرجنا، حانت الآن صلاة العصر فنصليها. فنزلوا وصلوا. وقال الطائفة: والله لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى وإن خرج وقتها، خلاص طالما النبي قال لنا من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. طب النبي عارف المسافة عليه الصلاة والسلام، وعارف أنه ممكن صلاة العصر تفوت مننا لو استمرنا في الطريق، ومع هذا النبي قال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. والناس عارف أن احنا نوصل بعد المغرب المسافة، فقالوا خلاص طالما النبي قال كده يبقى احنا نصلي العصر في بني قريظة حتى وإن خرج الوقت. وفعلا وصلوا إلى ديار بني قريظة بعد غروب الشمس، فصلوا عصر بعد غروب الشمس. وذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف فريقا من الفريقين. اللي صلوا النبي ما عنفهمش، ما لهمش لما خالفتم الأمر. أنا قلت لكم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واللي صلوا العصر بعد وقتها النبي ما لهمش يعني: ما أردت منكم إلا الإسراع، ليه فوتوا الوقت؟ لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. الحاجة العجيبة إن فيش كتاب من كتب السيرة يقول النبي صلى العصر إمتى عليه الصلاة والسلام، أبدا ولا كتاب. يترى النبي صلى العصر في أول وقته، ولا النبي صلى العصر في بني قريظة بعد المغرب؟ ما فيش ولا كتاب يقول. فاحنا برضو لحد دلوقتي مش عارفين يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ايه، زي الفريق الاولاني في وقت العصر ولا زي الفريق الثاني بعد المغرب؟ وخصوصا ان العهد كان قريب في غزوة الخندق. يعني اللي اجتهدوا، اللي اجتهدوا ابن القيم يقول اللي صلوا العصر في وقته الاولاني دول اللي صح، ابن القيم ليه؟ يقول جمعوا بين الحسنيين، ان هم حافظوا على الصلاة في اول وقتها وان هم استجابوا، اسرعوا في الاستجابة، طلعوا بسرعة. طب ده ابن القيم. اما ابن حزم رحمة الله يقول علم الله ان لو كنا هنالك ما صلينا العصر الا بعد غروب الشمس. ابن حزم يقول لا، انا لو كنت موجود ما كنتش استغرام. النبي قال في بني قريظة يبقى في بني قريظة علي النص بالله، فالله اعلم. هنا الاجتهاد، الاجتهاد في فهم النص لا اجتهاد مع النص، ده صحيح. يعني طالما في نص ما نجتهدش ان احنا نجيب حكم تاني، امال نجتهد في، مش احنا اهل الاجتهاد يعني، يجتهدوا في فهم النص. وفعل الاجتهاد في فهم النص يعني متفاوت، ممكن النص يبقى عندنا ناس تجتهد في فهم النص فيصلون الى فهم معين، يكونون فهما معينا، وناس تانية تجتهد في فهم النص ويصلون الى فهم اخر مغاير. فطالما الاجتهاد في فهم النص فهذا محمود ان شاء الله. فالذي يجتهد فيصيب الحق له اجران، والذي يجتهد فيخطئ له اجر واحد، لانه بيجتهد في فهم النص. انما الخطوره في ايه؟ ان الناس تجتهد في وجود النص في حكم اخر، مش في فهم النص. لا، ده ان هم يجيبوا يجتهدوا، النص عندك موجود ليه تروح تجيب حكم تاني؟ النص اجتهد انت في فهمه، لا تاتي بحكم جديد بعيد تماما او مساله بعيده تماما عن مساله النص. وده منهجنا يا جماعه، وهذا ما ندعو اليه، ان لا اجتهاد مع النص. خلاص طالما في نص يبقى ما فيش اجتهادات، امال ندعو الى الاجتهاد في فهم النصوص. وقد يحدث اختلاف في الفهم لا بأس، انما الحق واحد، يعني الحق واحد ان شاء الله. فمن اجتهد فاصاب الحق له اجران، ومن اجتهد فاخطأ اخطأ الحق فله اجر واحد، طالما انه بيجتهد في مدار النص، فهم النص. المقصود ان الصحابة بعضهم صلى العصر في اول وقته، وبعضهم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من الفريقين. زي ما قلت لك اللي اجتهدوا قالوا لا احنا هنصلي العصر بعد الغروب، لان النبي قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. قالوا طب المغرب هيأذن، قالوا ما احنا لسه ايام غزوة الخندق، ما احنا ضاع علينا، راحت علينا صلاة العصر يوم من الايام، صلوا العصر بعد المغرب، اليوم اللي الناس قال عن الكفار ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. النبي دعا عليهم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى صلاة العصر. فالصحابة لسه فاكرين ان في يوم من الايام صلى العصر بعد المغرب، ان صلاة الخوف ما كانتش لسه شرعت او شرعت، ده في يوم من الايام كمان راح عليهم الظهر والعصر والمغرب، صلوا الثلاثة دول في وقت العشاء، صلوا الظهر بعد كده العصر بعد كده المغرب بعد كده العشاء في يوم من الايام. فقالوا يبقى الصلاة لو اخرناها للمغرب زي ما اخرناها في بعض الايام في غزوة الخندق هذا جائز للضرورة، دي حالة حرب والنبي اراد منا الاسراع او اراد منا ان احنا لا نصلي العصر الا في بني قريظة، فاجتهدوا وصلوا العصر في بني قريظة بعدما غربت الشمس. المقصود ان بعض الصحابة اسرع في الخروج، سيدنا علي وسيدنا ابو قتادة كان في المقدمة، سيدنا علي معاه الراية وصل سريعا، ده اللي خرجوا بسرعة صلوا العصر في الطريق وصلوا بسرعة قبل غروب الشمس، واللي خرجوا بعد كده صلوا بعد الغروب. سيدنا علي ركز الراية عند بئر اسمه بئر أنا ألف نون ألف أنا، وتقرأ أنا في لغتين أنا بئر أنا. ده قريب من بني قريظة. ركز الراية ومعاه عدد من المسلمين، فلما وصلوا وبني قريظة شافوه، وكانوا بني قريظة قبل المسلمين ما ييجوا، لما الكفار المشركين رجعوا بني قريظة مع نفسهم كده قالوا سوف يحاربنا محمد. ثم توقعوا قال ده لا يمكن هيسيبنا كده، هييجوا. وفعلا وصل المسلمين طلائع الجيش النبوي، وصل سيدنا علي وسيدنا قتادة وعدد المسلمين، وسيدنا علي ركز الراية. فاستقبلهم اليهود بشتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم زوجاته. اليهود، عادة اليهود يشتموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مؤلم جدا مؤلم جدا. طبعا اليهود والنصارى برضو تشبهوا باليهود، وهم كمان حتى يومنا هذا بين يعني الحين والآخر يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطاهر المطهر الشريف النبي المجتبى والرسول المصطفى سيد الأولين والآخرين صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، فتعرضوا له بالشتائم وتعرضوا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما جاش عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، النبي قبل ما يخرج كان قد أمر قبل أن يخرج كان قد أمر بضرب قبة خيمة في المسجد لتمريض سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه حتى يعوده من قريب. بيت سعد بن معاذ بعيد شوية، والنبي عايز يزوره كل شوية يطمن عليه الصلاة والسلام. فيتداوى فين؟ يتعالج فين؟ في المسجد. الناس أمر بضرب خيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه، فهو بيتعالج جوه المسجد عشان النبي يزوره ويعود يطمن عليه يعني كثيرا. الناس يحب أصحابه ويحب هؤلاء المبرزين، سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع السعود رضي الله عنه وارضاه. ومن اللي حيمرضه؟ امرأة من الأنصار يقال لها كعيبة أو اسمها رفيدة، لها هي أيضا قبة في ناحية أخرى في المسجد. الخيمة بتاعت سيدنا سعد دي قريبة من المكان اللي بيصلي فيه الرجال، والخيمة بتاعت رفيدة في ناحية بعيدة في عند النساء، تخرج عند الضرورة من الخيمة تعالج تداوي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل قال له، فخرج النبي وخرج المسلمين وسيدنا سعد هناك في الخيمة. ويعني سوف نذكر ما حدث يعني بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لسعد ابن معاذ رضي الله عنه فيما بعد إن شاء الله. المقصود النبي خرج عليه الصلاة والسلام، فلما وصل للنبي صلى الله عليه كاد أن يصل إلى ديار بني قريظة، استقبله علي بن أبي طالب قال يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الخبثاء، فإن الله كافيك اليهود. سيدنا علي بيقول له لا عليك ألا تدنو، ما يجراش حاجة لو أنت ما قربتش منه. فسيدنا السلام فطن إن سيدنا علي عايزه يرجع، فقال هل سمعت منهم شيئا في حقي؟ سمعت حاجة؟ قالوا حاجة فطنة النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، طالما سيدنا علي مش عايز يقرب يبقى سمع حاجة. فلما النبي سأله قال نعم يا رسول الله، سبوك وسبوا أزواجه، قال فإنهم إن رأوني لم يفعلوا هذا، لأن النبي كان طلعته بهيبة عليه الصلاة والسلام. اللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كده لا يتجرأ عليه الصلاة والسلام، مهيب الطلعة مهيب الهيئة عليه الصلاة والسلام، قال إن رأوني لم يفعلوا هذا، لو شافوني ما يعملوش كده، لا يقولوا هذا. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل معاه بقى بعض سادة الأنصار، منهم سيدنا أسيد بن الحضير. أسيد بن الحضير من الأوس، سعد بن معاذ أيضا من الأوس رضي الله عن الأوس وعن الخزرج، وفي قبيلة الخزرج والاثنين أنصار، بس هم قبيلتين. وكان في بين بني قريظة دول وبين الأوس قبل الإسلام كان في حلف وولاء ومعاملات، يعني كان في حروب، فبني قريظة كانت تناصر الأوس. فالنهاردة أسيد بن الحضير ده من سادة الأوس، لما جه ودول كانوا حلفاء سابقا زمان، جه الإسلام قطع الروابط بين المسلمين وبين غير المسلمين، روابط المحبة. نعم في بر، يعني القسط، يعني لا نظلمهم، بس ما فيش محبة، خلاص الحب ده للمسلمين، فيش موالاة، واضح. أما المعاملات الحقوق والحاجات دي، هم لهم حقوق فتؤدى لهم الحقوق. المقصود لما وصل أسيد بن الحضير إلى المكان نادى عليهم: يا أعداء الله. شوف الكلام، يا أعداء الله، هل أخزاكم الله؟ هل أخزاكم الله؟ ما ربنا أخزاكم، دخلت في صف المشركين الكفار ولم تصنعوا شيئا. فنادى عليهم أسيد بن الحضير رضي الله عنه، ثم لم يتكلموا، فنادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتكلموا، ما حدش بيرد، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هل أخزاكم الله؟ وأنبهم وبخهم: نقضتم العهد والميثاق وكذا وكذا، نعصم وبخهم، فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت فظا ولا جهولا ولا فاحشا. هنا نعصم قال لهم: يا إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت، النبي وصفهم بهذا الوصف، ناداهم يا إخوان القردة، لأن اليهود دول لهم إخوان سابقين مسخهم الله قردة وخنازير، مسخهم الله قردة وخنازير، وهذا مذكور في القرآن. الطاغوت هذا مذكور في القرآن، ودول اللي هم أصحاب السبت فعلا، يعني مسخهم الله عز وجل. صحيح ان اللي مسخهم ربنا قردة وخنازير لم يتناسلوا، يعني ما انجبوش، ما خلفوش، ليس لهم ذرية، انما لو كان اللي بيموت خلاص. فاللي فضلين من اليهود اخوانهم قرايبهم، فيجوز لنا ان نقول عن اليهود اخوان القردة والخنازير، جائز. الشيخ فضيل الشيخ يوسف القرضاوي بينتقد علينا اسلوبنا في الكلام عن اليهود والنصارى، يقول لك الاخوة المتشددين يقولوا عن اليهود ايه؟ احفاد القردة والخنازير. هو مش بيصلح لنا، يعني يقول لنا لا سيبوا الكلمة دي وقولوا اخوان القردة والخنازير. يعني كان المفروض الشيخ يقول لنا ان اليهود الموجودين دلوقتي مش احفاد القردة والخنازير، انما ايه؟ اخوان القردة والخنازير. لا، الشيخ معترض اصلا ان احنا نتكلم عن اليهود ونقول حتى اخوان القردة والخنازير. نقول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كان النبي قالها عليه الصلاة والسلام، فلو قلناها ما هوش تشدد، ما هوش تعصب، ما هياش فظاظة، ما هياش غلظة، أي حاجة النبي قالها دي تبقى صواب، لو قلنا زيها ليس بخطأ. إنما كان الشيخ يصلح لنا، بس يقول لنا إيه؟ بدل ما تقولوا أحفاد القردة والخنازير، يقول لنا إن القردة لم يتناسلوا، إنما قولوا إخوان القردة والخنازير، أو يعني الشيخ ما حتى لو هو الشيخ مش هيقول لنا قولوا كده، بس كان يسكت، كان يسكت عننا ولا يوبخنا ولا يخطئنا، يعني أمام الملايين من المستمعين اللي ما عرفوش المسألة. يعني إن المسألة بنقول لك وإحنا بنتدارس العلم، نتدارس المسائل وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة فبنحكي نقول قال وناداهم يا إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نبي ناداهم حتى قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا ما كنت جهولا. كلمة فيها شدة تؤلمهم تؤلمهم وتوجعهم. الناس لما نادى عليهم ولم يتكلموا ناداهم بهذا وبخهم النبي صلى الله عليه وسلم على نقضهم العهد والميثاق وضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحصار وعبى أصحابه عبى. فقدم الرماة الناس جعلهم في المقدمة عشان تبقى المسافة قريبة. الرماة دول حيرموا بالسهام بالنبال أو حيرموا بالحجارة. اللي بيعرف ينشن اللي عنده قوة يوصل لأن هم فوق في الحصن في العالي. فالرمي يحتاج إلى دقة ومهارة يعني في التصويب وتحتاج إلى قوة يحتاج إلى. فالنبي قدم الرماة عليه الصلاة والسلام. أما سعد بن عبادة رضي الله عنه فقد أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكميات من التمر له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فكان النبي يأكل من التمر ويقول لأصحابه نعم الطعام التمر نعم الطعام التمر الموجود. النبي كان لا يعيب طعاما الموجود. النبي يمدحه ليحببه للآخرين. لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طعاما في يوم الأيام ولا يجد إلا الخل فيقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل لا يعيب طعاما عليه الصلاة والسلام. كان إذا اشتهاه أكله وإذا عافه تركه. ما يقولش إيه ده طعم وحش أو ده أكل. لا لا لا ما عاب طعاما عليه الصلاة والسلام. معالي الأخلاق وهذه كلها نعم وأرزاق من عند الله عز وجل. فقال نعم الطعام التمر. ودي عادة سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. كان كريم سيدنا سعد بن عبادة مش يعني كان من عادته رضي الله عنه أن يرسل بصحفة إناء واسع تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث دار يحملها عشرة الأكل في الصحيفة في الصينية كبيرة جدا يشيلها عشر تنفار. فأنت متخيل مثلا خمس تنفار كده وخمس تنفار كده شايلين صينية دي قد إيه أمتار كان كريما سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه. كان كريما جوادا رضي الله عنه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان سخيا والله عز وجل يحب السخاء ويحب الكرم ويحب معالي الأخلاق. قيس بن سعد بن عبادة كان شبيها بأبيه كان برضو يحب إطعام الطعام رضي الله عنه وارضاه. كان يحب إطعام قيس ابن سعد بن عبادة ومن شابه أباه فما ظلم. ذرية بعضها من بعض مكارم الأخلاق قيس بن سعد بن عبادة. المقصود أن سيدنا سعد أرسل بكم من التمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المسلمين وضرب الحصار. النبي عبى الجيش بتاعه قدم الرماة وفورا بدأ القتال الحرب الرمي. فكان المسلمين يرموا اليهود بالحجارة وبالسهام النبال وكان اليهود يرمون أيضا بقى في رمي بس يعني استمر الرمي بلا يعني إنجاز ما فيش إنجاز. فأرسل اليهود نادوا النهاردة هم اللي بينادوا نادوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم أن يرسلوا واحدا منهم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي نعم موافق عليه الصلاة والسلام. فأرسل اليهود رجل اسمه نباش يعرض عروضا. نباش نزل بيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروض اليهود مقدمينها بعد ما يأسوا من الرمي. طبعا احنا بنتكلم في الحالة ونسينا نتكلم ان الملائكة نحيتهم يعني تفعل بهم الأفاعيل رعب. رعب وفزع. فهم حاولوا ان هم يعني يتجلدوا بعض الوقت، ولكن خلاص الرعب سيطر عليهم والفزع سيطر عليهم ولم يحققوا انجازا، فارسلوا يعرضون عروضا. فنزل النباش ده يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروض. ايه العرض الاولاني؟ انه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود حينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكم به في بني النضير. ايه اللي النبي حكم به في بني النضير؟ ان هم يخرجوا من ديارهم بدون اموال وبدون سلاح، ولهم ما حملت الإبل، يعني بس اللي ياخدوه اللي ممكن يتشال على الجمل. الأموال لا، السلاح لا، ياخدوا النساء والذرية واللي يقدروا عليه ممكن يتشال على الإبل. فخرجوا بني النضير زي ما ربنا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يقول الألباب. فكانوا بيخلعوا اللي له سقف يخلع السقف ياخد الخشب، اللي له باب ياخد الباب، اللي له نافذه يخلعها وياخدها. فهم خربوا بيوتهم بايديهم وسابوا الاموال وسابوا السلاح. فعرضوا بنو قريظه قالوا طب احنا تاذن لنا ان احنا نطلع نسيب الامال ونسيب السلاح وناخد النساء والذريه وما حملت الابل. فابى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رفض العرض ده، فراجع يعرض عرض تاني. طيب بلاش المال وبلاش السلاح وكمان بلاش اللي تحمله الإبل، مش هناخد حاجة، تأذن لنا في النساء والذرية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى العرض ده، ده كمان مش مقبول. يا ده ولا يبقى هنا بدأوا يستشعروا الخطر، حتى ولا النساء ولا الذرية ولا نفسينا ولا أي شيء. خلاص فراجع لهم بالرد، النبي رافض كل العروض دي. فتكلم كعب بن أسد سيدهم بقى، بدأ يتكلم. لما جه الرد ده مرفوض وده مرفوض استشعر خطر، فقال جمعهم وقال إني سأعرض عليكم خلالا ثلاثة، ثلاث حاجات اختاروا منها. أول حاجة قالوا نتابع هذا الرجل، فقد علمتم إنه نبي، علمتم إنه نبي. طب هذا أذان العشاء، هنشوف بقى إيه العروض الثلاثة اللي عرضها كعب بن أسد وكيف أجابوا عليها. جاوبوا قالوا إيه، وكيف تتابعت الأحداث وكيف صارت الأحداث. هذا ما نتابعه مع حبيبنا وقائدنا وإمامنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه وأن يرزقنا رؤيته وصحبته وشربة هنيئة مريئة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.